بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور الدفوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام في الجزء الثالث، عقد النكاح من الوضع إلى المباشرة دون الفرج. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 20 من شهر ذي القعدة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج، والمرأة في ذلك كالرجل، فيحرم عليهما جميعا. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد، وذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مالك عن نافع عن نبيه ابن واهب عن أبان عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قوله ولا ينكح أي ولا يزوج. وروى مالك أيضا عن داود بن حصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أبا طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وروى علي أو وروى البيهقي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم، فإن نكح رد نكاحه. وهذا دليل على بطلان عقد النكاح، والعبرة في ذلك حال الإحرام، أو العبرة في العقد وفي تحريم العقد حال الإحرام دون غيره. فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجزي أن يزوج بعدما يحرم، أي الموكل، بخلاف العكس فقد رخص في ذلك جماعة من العلماء. وفي المسألة قول ثاني، وهو أن هذا محرم ولكن لا يقتل العقد، فالعقد السارم وهو آثم، وهذا قول بعض المتأخرين. حتى لو وقع، فقد قال الشوكاني وغيره لأنه آثم لكن لا يقتل الحج ولا يقتل الإحرام، وهذا القول في نظر ولم يقل به أحد من أئمة السلف. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى إلى أنه يجوز عقد النكاح، إلى أنه يجوز عقد النكاح، وذلك لما جاء في صحيح البخاري من طريق الأوزاعي قال: حدثني عطاء عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس بنحوه. وإلى هذا ذهب أنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وجماعة، ولكن قال سعيد بن المسيب رحمه الله: وهم ابن عباس في قوله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وبنحوه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن ابن عباس واهم في ذلك. وذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه الضريق بفزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي خالة ابن عباس، وهذا دليل على الوهم في حديث ابن عباس. ميمونة تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما، صاحبة الشأن أدرى من غيرها. وقد جاء أيضا في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، قال أبو رافع وكنت أستثير بينهما. وهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة، ولكن العلة بالأرسال. فقد رواه مالك رحمه الله تعالى عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب. وخلاصة ذلك أن عقد النكاح بالإحرام محرم، لأن النبي صدق لا ينكح والنهي للتحريم، ويفسد العقد بذلك لقول أكابر الصحابة. والقول الثاني أن العقد صحيح، والقول الثالث أن العقد محرم ولكن لا يفسد، وهذا ضعيف لأنه في مخالفة صريحة لما أفسد به عمر وعلي وأكابر الصحابة. فلو لم يفسد أكابر الصحابة بذلك لكانت المسألة محتملة اعتبارا للنهي هل يفيد أو هل يقتضي ارتكاب النهي الفساد أم لا، قولا عند الأصوليين. المؤلف رحمه تعالى يقول ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، لأن الأصل براءة الذمة ولأنه يقع باطلا فلم تجب الكفارة. والمقصود من النكاح لم يحصل بخلاف الوصف وحلق الرأس ونحو ذلك. وقد يقال لأنه من باب الأقوال، وهذا الباب ليس فيه كفارة في الإحرام كالكلام المحرم وقت الإحرام. يقول المؤلف ولا فرق بين الإحرام الصحيح والكاذب، أي في منع النكاح والسائر المحظورات، أي في منع النكاح والسائر المحظورات. قال المؤلف ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده. قوله ويكره للمحرم أن يخطب امرأة لنفسه أو لغيره، والتعبير بالكراهة في نظر، لأن الكراهة أطلقت عند المتأخرين فالمقصود بها التنزيه. والحديث صريح في النهي، والأصل في النهي أن نحمل على التحريم حتى يثبت دليل يخالفه. فقد تقدم ولا يخطب، والحديث الدال على النهي عن النكاح هو الدال على النهي عن الخطبة. وقد اختار القول بالتحريم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما قول المؤلف خطبة عقده، أي كما يقرأ المحرم أن يقرأ خطبة النكاح إن الحمد لله نحمده إلى آخره، أموره لأن معاونة على النكاح. قال أو شهادته فيه، ولكن لا يفسد النكاح بذلك. فلو شاهد المحرم أو خطب لم يفسد، وكذلك لم يفسد إحرامه، لكن لو عقد فقد تقدم أنه يرد ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأة صحت بلا كراهة، وهذا قول الجمهور، لأن السنة صحت في منع النكاح، والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه، فهي زوجة في الأصل، بخلاف ما لو راجعها بعد انتهاء العدة يحتاج إلى عقد جديد. والقول الثاني أنه لا يجوز إرجاع المرأة في عدتها وقت الإحرام لأن وسيلته إلى الوقت ومقدماته تمنع منه تقريب. وعلى أيضا قالوا لأن تسوف المحرم لامرأة يعرفها أكثر من تسوفه لامرأة لا يعرفها. وفي هذا نظر فإن هذا التعليل موجود في زوجته لو كانت معه ولهذا الأصل الجواز فلا عدول عن الأصل حتى يثبت دليل أو تعليل واضح في المنع. ومؤلف علل قال لأنه أمساك وكذا شرط أمة للوط شراء أمة للوط إلى مانع من ذلك لأن البيع والابتياع في الحج جائز في الاتفاق. قال المؤلف رحمه تعالى التامل أي التامل من محظورات الإحرام الوقع في قبل المرأة سواء كانت زوجتها أو غيرها محرم بالإجماع. فإن كانت زوجة فلأجل الإحرام وإن كانت غير زوجة فلأجل الزنا ولأجل الإحرام. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع قال ابن عباس وغيره كما توفى فيه الله تعالى. وقيل الجماع ومقدماته. وقد أجمع العلماء على أن من وطئ في الحج قبل التعريف أنه قد فسد حجه. ولا أعلم أحدا قال في ذلك سوى الشوكاني رحمه الله فقد ذكر أنه يأثم ولا يفسد حجه. واختلف العلماء رحمه الله تعالى إذا جامع بعد التعريف فالجمهور على بطلان حجه أيضا ويمضي في ساسده وعليه بدنه ويحج من قابل ما لم يتحلل التحلل الأول. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا جامع بعد التعريف فحجه صحيح وعليه فدية. سوف يأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن جامع المحرم لأن غيب الحجر في قبل أو دبر من هذا الغير حرمة التحريم لا إشكال فيه. هذا التحريم لا إشكال فيه. هذه الأمور كلها محرمة وقت الإحرام وبعضها محرم في الإحرام وغيره. ولكن غيب الحجر في قبل فهذا محرم ومكتب للحج. قال مجمع عليه أيضا وأن ما عدا الوقت في القبل كالوقت في الدبر والبهيمة ونحو ذلك فهذا مختلف فيه. فمذهب أحمد والجمهور أن حكم هذا كحكم الوقت في القبل. وقال أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء الشافعية إن هذا لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان كالوقت دون الفرض. وقال أبو حنيفة أيضا ولكن إن أنزل فعليه شاد وإلا فلا شيء عليه. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على تحريم هذه المذكورات بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع روى ذلك عنه الطبري من طريق اسحاق عن سفيان عن عاصم من الاحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس ورواته ثقات. ورواه الحاكم ايضا من طريق الاعمش عن زياد ابن حصين عن ابن عاليه قال سمعت ابن عباس فذكره وصححه الحاكم. ورواه ابو يعلى ايضا من طريق سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس وهذا اسناد ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على

وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، فيكلف الصبي بما يكلف فيه الكبير. إذا أفسد الصبي يجب عليه الموت فأفسد ويقضي من قابل، وإليه كرد قوله غير المكلف يقضي بعد تكليفه. وعند أبي حنيفة لا يلزمه القضاء، عند أبي حنيفة لا يلزمه أي الصبي القضاء، لأن الكفارات لا تتعلق به ولا يلزمه إصلاح ما أفسد كالصيام والصلاة ونحو ذلك. فتقدم الحديث عن هذه القضية في حكم حج الصبي، وأن في قول أبي حنيفة قوة. قال مؤلف رحمه تعالى: والسنة تفرقهما في قضاء من موضع وقع إلى أن يحل. قال المشهور في مذهب الحنابلة أنه إذا حج من قابل يتفرقان في موضع الوقع إلى أن يحل من إحرامهما، وقيل يفترقان من حيث يحرمان، القول الثاني يفترقان من حيث يحرمان. وهذا التفريق هل هو مستحب أم واجب في خلاف. القول الأول أنه واجب، وهو قول عند الحنابلة والشافعية. وقول الثاني أنه مستحب، وهو الصحيح عند الشافعية، هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله وسنة. في قول ثالث المسألة أنه لا يفرق بينهما ولا يفترقان، أنه لا يفرق بينهما ولا يفترقان، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقد يقال بمراعاة المصالح في ذلك، فأن تكون المرأة جاهلة وليس فيه من يذهب معها لإتمام المناسك، ثم ضروري يذهب معها زوجها فيعلمها ويحميها ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى: والوقت بعد التحلى ولا يفسد النسك، لأنه قد حل من جميع المحظورات إلا النساء، فليس بمحرم حينئذ من كل وجه. ولهذا قال جماعة من العلماء: يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول. واختار هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأن في حديث عثمان السابق المخرج في صحيح مسلم قال: لا ينكح المحرم، وهذا ليس في محرم، وهذا قول قوي جدا، لأن العقد بعد التحلل الأول صحيح. وهذا يزيل الإشكال الواقع عند كثير من الناس، تبتدع المرأة طواف الإفاضة جاهلة حين يأتيها الحيض، أو أن تطوف حائضة على قول من يرى أن الطواف فاسد، ثم ترجع إلى بلدها وتعقد النكاح. نقول العقد صحيح، يبقى الحديث فقط عن الوقت، ولا فالعقد صحيح، لأن العقد تم بعد التحلل الأول، وهذا الصحيح في هذه المسألة، لأنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة بمنع العقد بعد التحلل الأول، وإنما نهي عن العقد وقت الإحرام، فهذا الذي هو محرم ويفسد العقد بذلك. وإذا قيل بأنه لا يفسد النسك بعد التحلل الأول، لكن يقال وعليه فدية عند الجمهور. وقال جماعة من فقهاء الحنابلة وهو مروي عن بعض الصحابة لأنه يلزم الإحرام من الحل ليرمي ويؤدي بقية المناسك في إحرام صحيح. وهذا ليس في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مروي عن بعض الصحابة. وقد روى أيضا عن بعض الصحابة لأنه يفسد حجه، لأنه يفسد حجه ولو بعد التحلل الأول، قال اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. صحيح في المسألة أن الوقت بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم لأي شيء يحصل التحلل الأول. فقيل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وهذا مروي عن ابي حنيفة وطائفة من فقهاء المالكية والشافعية، واختاروا ابن قدامة في المغني، وقيل لا يقصر التحلل الاول الا باثنين من ثلاثة، والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، اذا تعرف اثنين من الثلاثة حل من التحلل الاول. فعلى هذا القول لو جامع بعد رمي جمرة العقبة فسد حده لأنه ما حل التحلل الأول، وعلى القول الأول الجامع بعد التحلل الأول لم يفسد حده. صحيح أن التحلل الأول يقصد برمي جمرة العقبة، وقال ابن حزم يقصد التحلل الأول بالوصول عند الجمرة، وكل هذا إن شاء الله سوف يأتي إن شاء الله في بابه مع أدلة هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فدية على مكرهة بخلاف المطاوعة، فعليها الفدية كما على الرجل. قال المؤلف: ونفقة حج قضائها عليه لأن المفسد لنسكها، أي المكره لنسك المكرهة، وأما غير المكرهة فيلزمها نفقتها إلا أن تبرع الزوج بذلك. التاسع من محظورات الإحرام وهو الأخير: المباشرة دون الفرج، أي زينة دون الفرج كالوقت. وقد عبر عن ذلك رحمه تعالى بقوله: وتحرم مباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحرم اللمس القبلة بغير سهوة، ولكن قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. تقدم قول ابن عباس بأن الرفث الجماع، وقال غير الرفث الجماع ومقدماته، واختار هذا المفسر ابن جرير رحمه الله تعالى. فالأحوط اجتناب ذلك، ولأنه نهي عن النكاح والخطبة فلا ينهى عن هذا من بعد أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فعل أي باشر فأنزل لن يفسد حجه، وهذا الصحيح، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وقال مالك رحمه الله تعالى: إن الماء الدافق بمباشرة مفسد للحج، وإن لم ينزل فحجه تام وعليه دم. وجاءت مسائل لأحمد أيضا رواية إسحاق بن إبراهيم: المحرم لا وصل دون الفرج، قال إذا أنزل فسد حجه، قيل وإن لم ينزل قال عليه بدنه. وجاء نحو هذا أيضا في رواية أبي طالب. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: والصحيح أنه لا يفسد حجه، لأن لا نص ولا إجماع، ولا هو في معنى الموصوف عليه. وقد تقدم هذا هو الصحيح، سواء أنزل أو لم ينزل حجه صحيح. ودليل على أن الحج صحيح أنه لا يجب فيه كفارة الوقت وفساد متعلق بالوقت. إذا عدلنا عن هذا فأي دليل على الفساد؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فعل أي باشر فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. قال: ولا يصح قياسها على الوقت، لأنه يجب به الحج دونها، أي دون المباشرة، فليس في المباشرة في حد لغير الزوجة بل فيها التعزير. قال: وعليه بدنه، إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند الشافعية لا يلزمه بدنه سواء أنزل أو لم ينزل، ولكن تلزمه الفدية الصغرى وهي فدية الحلق، إن شاء يطعم عند الشافعية، وإن شاء يذبح شاة، وإن شاء يصوم ثلاثة أيام. وفي قول ثالث أن يأثم ولا شيء عليه مطلقا، إذا لم يثبت لذلك دليل. وقد تقدم قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم ينزل أنه لا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو أمنى باستمناء قياسا على بدلة الوقت، لأنه إذا أمنى فأنزل أو استمنى بيده أو بغيرها فأنزل فعليه بدنا قياسا على كفارة الوقت، وهذا مبني على تحريم الاستمناء اليد. وفي خلاف مشهور، والخلاف يتمثل في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يحرم الاستمناء باليد مطلقا، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أنه يجوز الاستمناء باليد مطلقا إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة منع لذلك ولا ضرر فيه كما قرر الطب الحاضر، ونصر ذلك الشوكاني وكتب فيه رسالة، وهذا منسوب لطائفة من التابعين وغيرهم. القول الثالث أن الاستمناء باليد محرم ولا يجوز إلا للحاجة كخوف الضرر على النفس، أي كخوف الوقوع في المحرم ونحو ذلك. وهذه رواية عن أحمد اختارها جمع من أهل العلم، ورجع هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. فعلى القول بتحريم الاستمناء باليد، فإن الاستمناء وهو محرم فأنزل فعلي بدنة عند الحنابلة، وهذه البدنة من أجل القياس على الوقت ولا دليل عليها، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وهذا القياس في نظر لأنه لم تتوفر شروطه ولم تنتهي موانعه، فهو في الحقيقة قياس مع الفارق. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في لزوم الفدية والتهان عند الفقهاء الشافعية. الأول تجب وهي فدية الحلق، والثاني لا فدية عليه لأنهم زالوا من غير مباشرة، فأشبه من نظر فأنزل فإن لا فدية عليه، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. وقال ومن جملة فلم يرد في إسباب الفدية في شيء من هذه الأمور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع، بل لم يرد في الحكم بحضرية بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به، وإجاب ما لم يجبه الله هو من التقول على الله بغير علم، أو التقول على الله جل وعلا بما لم يقل. قال المؤلف رحمه تعالى وإن لم ينزل فالشاه، قال أيضا لا دليل عليه، لا دليل على بدنا ولا دليل على الشاه لمن استنى بيده سواء أنزل أو لم ينزل. قال المؤلف خطأ في ذلك كعم، وفيه نظر قد تقدم، صحيح أن الخطأ معفو عنه، وكذلك الإكراه هو النسيان كما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وظاهر القرآن والسنة وظاهر القياس الصحيح. يقول مالك امرأة في شعوة كرجل في ذلك، لأن الأصل في التشريع العموم حتى يثبت خصوصية. قال ما ذاك يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرمة. وقد تعقب ذلك الشارع وأن هذا غلط من المهتم، فإن محل هذه المسألة في من وطئ بعد التحلل الأول وليس محلها في هذا الموضع، ولا وجه لذكرها في هذا الموضع. الصحيح أننا لو قلنا بوجوب الفدية على من استمنى بيده فلا يلزم ما ذكر المؤلف أن يحرم من الحلم، لما يقال أن يحرم من الحلم على من وطئ بعد التحلل الأول على خلاف في المسألة أيضا، لم يثبت نص صريح في وجوب أخذ عمرة لمن وطئ بعد التحلل الأول، فقد يقال ينظري وعلي الفدية كما رأي الجمهور ولا شيء عليه ولا يلزم إحرام من الحلم. قال المؤلف إلا يكون على وجه الاحتياط مراعاة القول بالفساد، قال لا دليل عليه. والاحتياط الذي بني على دليل أو على تعليل قوي لا وجه له، فلا يسمح للمسلم أن يحتاط في عمل غير مشروع. فقد يكون الاحتياط في مثل هذه المسألة بدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس. وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، أي لباس المخيط، وقد تقدم التفصيل في المخيط وما هو المقصود في المخيط. قال المؤلف: لا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، أي إلا ما استثني، يعني إن المرأة الرجل بالاتفاق إلا ما استثني بأدلة، فإن المرأة تغطي رأسها، أما الرجل فقد تقدم أنه يحرم عليها أن يغطي رأسه بمراطق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجتنب أي المرأة البرقع والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، وقد رواه البخاري في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البخاري: وتابعه أي الليث موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم وجويرية بن أسماء وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تنتقب المحرمة، فذكر موقوفا على عبد الله بن عمر. وقالت عائشة: ولا تلثم المرأة ولا تتبرقع. رواه البخاري معلقا في صحيحه وإسناده صحيح، وقد وصله البيهقي وغيره. جاء دليل على تحريم البرقع والنقاب والتلثم للمرأة، وهذا قول جماهير العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقفازان شيء يعمل اليدين، وهما معروفان يسميان عند كثير الناس بشراب اليدين، وهما مفصلان على العموم بمقدار الاصابع ومقدار اليد، وهما من محظورات الاحرام للمراه سواء الرجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكفي الرجل والمراه بلبسهما، اي بلبس القفازين اللذين يعملان لليدين. لكن لو لبست المرأة على يدها خرقة من وجع أو جرح أو غير ذلك فلا شيء عليها، إن ليس بمخيط مهيأ ومفصل ومصنوع على عبوه، ولا قصد أيضا للستر ونحو ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وتجتنب تغطية وجهها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رواه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر، وقد أنكره أهل العلم، أي أنكر رفعه أهل العلم وجعلوه من قول عبد الله بن عمر. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: هذا الحديث لا أصل له، أي في المرفوع، ولكن قال في المغري وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. قال المقدام: ويحتمل أنها كانت تغطي بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. وأثر أسماء الذي أشار إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ بسند صحيح من طريق هشام أو من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذا الإسناد الصحيح، ويدل بظاهره على جواز تغطية المرأة وجهها بدون حاجة. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: ما نهيت المرأة عن تغطية وجهها، بل هو مباح لها في الإحرام وإن نهيت عن النقاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: وجه المرأة كبدنها، ويحرم عليها ما أوعبت للعبو كالنقاب والبرقع، لا مطلق الستر. وقال ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. وقد تقدم أن ابن قدامة نقل الإجماع في هذه المسألة. فالمرأة إما أن تكون في حضرة الأجانب أو لا، فإن كانت في حضرة الأجانب فيجب عليها تغطية وجهها. وبهذا يقول كل من يقول بحجاب المرأة وبوجود تغطية وجه المرأة مطلقة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يدنين إلا عينا واحدة. رواه ابن جرير وغيره من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن طلحة عن ابن عباس، وهذا إسناد قوي. وقد احتج الإمام البخاري تعالى بصحيفة علي بن طلحة ويحج ما لم يقع فيها خلاف أو نكارة. وعلي بن طلحة لم يفع ابن عباس ولكن له بواسطة مثل مجاهد وعزنا وسعيد بن جبير. فهذا دليل على المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الأجانب. الحالة الثانية إذا لم يكن عندها أجانب فهل لها أن تغطي وجهها أم لا؟ قولان للعلماء، القول الأول قول الجمهور أنها تأثم بذلك، وقد صرح طائفة من الفقهاء الحنابلة وغيرهم بلزوم الفدية إذا غطت وجهها بدون عذر. قالوا لأن إحرام المرأة في وجهها، وقد تقدم هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما. والقول الثاني قول ابن حجم وابن القيم وجماعة لأنه لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها معذورة أو غير معذورة، وهذا الأقرب والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فتضع الثوب فوق رأسها وتسدنه على وجهها. وقال جماعة من فقهاء الحنابلة وغيرهم وتجافي سترتها عن الوجه، وهذا لا أصل له. فالصحيح أنه لا مانع أن تغطي وجهها بملاصق، ولو أن كلمة تفعلها الآن بعض النساء من المجافاة حتى لا يمس غطاؤها وجهها، بل تلقي على وجهها ولو لاصق الوجه ولا شيء عليها في ذلك، حتى على القول بأن إحرام المرأة في وجهها ناهيك عن ضعف هذا القول. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي بالخلقان والسواق الى اخره، وهو الصحيح انه لا مانع من الحلي للمرأة مطلقة. وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف من طريق علي بن مسر عن عبد الله بن عمر عن نافع ان نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات، وهذا إسناد صحيح. وهذا قول عائشة أيضا هو مروي عن سعيد بن جبير وإبراهيم وآخرين. وجاء عن عطاء وجماعة أنهم كرهوا الحلي للمرأة، كتب ذلك عنهم ابن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف. والصحيح لا شيء في لبسه كما لا بأس في لبس الخاتم للرجال والنساء، ومن ذلك الساعة الملبوسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لها خلاف عند إحرام، وهذا مجرد اجتهاد ولا دليل على تخصيص السنية عند الإحرام. قال وكلها بعده أن يكره الخضاب بعد الإحرام، بينما قال أبو حنيفة رحمه تعالى بالتحريم لحديث ابن سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحنة فإنه طيب. ولو صح هذا لكان دليلا على تحريم الحنة بعد عقد النية، وهذا خبر رواه البيهقي وغيره ولا يصح. ففيه عبد الله بن لهيعة وضعيف الحديث مطلقا، وعفاه يحيى وأحمد وجماعة. الصحيح في المسألة أن الحنة ليس بطيب، وقد قال ابن عباس هانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن بالحنة وهن مؤلمات. رواه الطبراني وغيره وفيه يعقوب بن عطاء وقد ضعفه وابن معين وغيره، ولكن يدل على ما هو الاصل لان الحنه ليس بطيب، قال قائل قد منعت منه المحادة، نقول لأجل الزينة لا لأجل النوطين. قال مؤلف وكره لهما اكتحال باسم ابن زينة، والصحيح أنه لا كراهية في ذلك، وقد تقدم أن المحرمة الاكتحال بالإذن ما لم يكن مطيبا كما قال ذلك ابن عمر وغيره. قال ولا لبس معصر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب وتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب، وهذا واضح لأنه الأصل، ولأن هذه الأمور ليست من محظورات الإحرام بل يندب لفعل هذا، بل يجب على الإنسان أن يزيل رائحته لأن دين الإنسان يأمر بهذا ويحث على هذا. قال لم يشغل عن واجب والسحاب. قال وله لبس خاتم وقد تقدم أي الذكر والأنثى. قال ويجتنبان الرقص والكسوق والجدال لقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رقص ولا كسوق ولا جدال في الحج. الرقص تقدم أنه الجماع قيل ومقدماته، والكسوق قيل هو ما وجب به حد أو ختم بغضب أو لعنة وعيد شديد وهو بمنزلة الكبيرة، فكل كبيرة توجب فسق العبد ويرجع في هذا، فقيل قد يترتب عليه حد ولا يفسق بذلك. والفسق في اللغة هو الخروج عن الشيء، إذا خرج عن الطاعة فسق، ولكن هل يفسق بالخروج عن كل طاعة في نظر؟ فقد يقال إنه لا يفسق إلا بكبائر الذنوب إذا فعلها عمدا غير متأول ولا جاهل، وقد يقال بالتعريف السابق لأنه يفسق بما يفسق عليه أنه كبيرة، وحد الكبيرة إما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد أو ما ترتب عليه حد، وقيل غير ذلك. ولا جدال، الجدال هو المماراة فيما لا فائدة فيه، ومن ذلك الخصام مع الرفقة فيما لا فائدة منه، وأن الجدال التي يحصل لإقامة الحجة وبيان أمر الله فهذا مطلوب في الحج وغيره، وليس هو من الجدال المذموم. فالجدال المذموم هو المماراة الباطل، ويدخل في هذا المخاصمة بدون علم. قال المؤلف رحمه تعالى وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحفظ اللسان من النميمة والغيبة والسخرة بالآخرين واجب، قال من المتفق على وجوبه. وقد قيل يفسق بفعلها، وفي الإحرام أشد، فإن هذا من الفسوق الذي أمر الله جل وعلا باجتنابه في الحج وغيره، وفي الحج أشد. فينبغي للإنسان الاشتغال بذكر الله فإنه لا يعصم من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. الله الله بالإكثار من ذكره وتعظيمه. فقد جاء في الصحيح عن مسلم في حديث عن الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قال ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الصحيحين أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. والله أعلم. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية. لا تقدم ان المرأة اذا اكرهت لا يبطل حجها، والإكراه يختلف من شخص الى شخص، فقد يكون هذا إكراها بالنسبة لهذه المرأة لضعفها، وقد يكون عند اخرى اقوى منها ليس إكراها. فاذا غصب زوجها ولم تستطع منعه هذا نوع من انواع الإكراه. صغير وجاهل وما حدث الطواف. نعم. لم يبلغ يتقدم أنه إذا كان الإنسان لم يبلغ وأفسد عمرة الحجة صحيح أنه يتحلل ولا شيء عليه، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيجب سعى للناس، وإن كان بالغا فيجب عليه إكمال عمرته وإكمال ما بقي عليه من حجه إن كان مما لا يفوت بفوات الوقت. ينظر في موضعه، ينظر في موضعه. الأخ يقول ما هي الحكمة يعني من منع المرأة من لبس القفازين ومن النقاب؟ فقد يقال هنا أن الحكمة تعبدية، أنه بإمكان المرأة أن تستر يديها بعباءتها ونحو ذلك، وقد يقال لأن الحكمة ليست تعبدية ولكن الحكمة أنه مخيف ومهيئ على هيئة العضو، وهو مما يمكن ستره بدون القفازين وبدون النقاب، فذلك لما كان مهيئا على عضو نهي عن ذلك، وهذا قول قد علل به جمع من أهل العلم، فقال إن الحكمة من نهي المرأة عن القفازين لأنه مخيف وعلى عضو، ولهذا لا يمكن ستره إلا بذلك، ويمكن ستر اليدين بغير القفازين، فلما أمكن ستر اليدين بغير القفازين نهي عن القفازين، فلكن يمكن ستر الوجه بغير النقاب بالغطاء الكامل ونحو ذلك. فلو مثلا هذا واجب عليه ستره، ستره بماذا تستره بدنه؟ واجب عليها ستره بدنه تستره ولو كان مخيرا. تقدم انه مروي عن بعض الصحابه ولكن لم يثبت به اجماع، وتقدم في التفريق بينهما ثلاثه مدارس، يقول الاول انه واجب، والثاني انه مستحب، اقول الثالث لا يفرقان ولا يفترقان. قد تقدم يثبت الى ابي حنيفه رحمه الله تعالى، ويوعى في ذلك المصلحه قد يحصل بالتفريق بينهما بعض الاضرار، وقد لا يحصل يوعى في ذلك المصلحه، والعله عند الفقهاء قالوا لئلا يقع فيما وقع فيه في ما مضى. مرة واحدة. قول طائفة من العلماء أن الرجل جامع امرأته وهي مطاوعة عليه الكفارة واحدة، والقول الثاني على كل منهما كفارة، على كل منهما كفارة، المسألة خلافية بين أهل العلم هل على كل منهما كفارة أم لا، مثلا من أحد المشهور عنه أن على المرأة كفارة كما على الرجل، هذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم، وقول إن هذا بدعة جاهل من الغائلة، كيف يقوم بدعة وقد أفتى به جمع من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم، ولكن الأدلة ما يمنعه لأنه متعلقة، كما أن المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان تلزمها الكفارة، وبذلك أيضا خلاف وقولان لأهل العلم، قول أول إذا جامع زوجته وهي عالمة بالحكم فعلى كل منهما كفارة، القول الثاني على الرجل دون المرأة ليس بمعنى أن ينوب عنها، قالوا لأن نسكت عن حكم المرأة، وقد يقال نسكت عن حكم المرأة لأن لم تأتي تسأل، لم تأتي تسأل ولم تبين الحكم للسائل دون غيره، وهذا صحيح، لأن يجب على المرأة كما يجب على الرجل، لأن الأحكام الشرعية نصت فيها العموم، فما تعلق بشخص دون الآخر كفارة القاتل ونحن ذلك.